لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. طيب الآية التي بعدها تبين علة من لم يدركوا حقيقة هؤلاء الذين هم من دون الله، وأنهم بهذا العجز أن علتهم ما هي؟ ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. إذن بين الله سبحانه وتعالى إنه الذين لم يدركوا حقيقة من هم دون الله، وأنهم بهذا الضعف، وأنهم لا يملكون لأنفسهم، ناهيك أن يملكون لغيرهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بين الله سبحانه وتعالى علة هؤلاء وهي ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وأما الذين أدركوا حقيقة من هم دون الله، وأنهم بهذا العجز، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يتحقق لهم بموجب هذه المعرفة الاصطفاء. فيقول الله بعدها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إذن كما ترون إنه المؤهل الأول لمن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى معرفتهم لحقيقة من هم دون الله، وأنهم لا يملكون شيئا لأنفسهم ولغيرهم. وأما الذين أدركوا حقيقة هؤلاء الخلق ووحدوا الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد، تجدهم يرون توحيد الله في كل آيات الكون. ولذلك عودة للآية التي بدأنا منها وننظر للآية التي بعدها، كلها تشير إلى وحدانية الله في الكون وفي حياة الناس. ابتدأنا بقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم لاحظوا الأسئلة التي تطرح، ولعلها من قبل من؟ الذين اصطفاهم الله ووحدوا الله، وكأنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور التي تبين وحدانية الله في الكون. لاحظوا: أمن خلق السماوات والأرض، ومن أنزل لكم، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وماذا يمكن أن يقول هؤلاء المشركون وأي برهان لديهم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين بالمثال السابق حقيقة من هم دون الله سبحانه وتعالى، وبين مثال آخر لهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء، فقال سبحانه وتعالى في حقهم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وسنة الاصطفاء كما بيّنا في اللقاء السابق سنة قائمة قيام الليل والنهار. ونرى من هذه الآيات أن المؤهل الأول للاصطفاء هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، فهو المؤهل الأول لمن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. وتبدأ هذه الوحدانية تظهر في حياتهم من خلال نظرهم في الكون. انظر مثلا لقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. هذا منطق من الآن؟ منطق الذين اصطفاهم الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هؤلاء الموحدون من خلال رؤيتهم لهذه الآيات في الكون حصل لهم هذا الرشد العقلي وزاد توحيدهم لله سبحانه وتعالى وثبت. بينما تجد من لم يعمل هذا الفكر في الكون ولم يرى وحدانية الله سبحانه وتعالى اتخذ من دون الله أندادا كما بين الله بالآية التي بعدها في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن ما علينا الآن من هؤلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يتحققوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولم يستفيدوا من النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون؟ ودعونا نسير مع هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وكيف صار حالهم وحال فكرهم. شغلوا فكرهم في هذا الكون وأخبر الله سبحانه وتعالى عن نضج عقولهم بأنهم قد أصبحوا من أولي الألباب بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. لاحظوا الفكر حقهم شغل واصل. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا بدو الآن يروا حقيقة المآل الذي سيؤول إليه الإنسان بعد موته وأن هناك حقيقة اسمها النار. فسألوا الله سبحانه وتعالى أول سؤال لهم فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فتلاحظ أن هؤلاء الموحدون الآن أصبح فكرهم في الكون وبآيات الله في الكون وعرفوا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى وأن هناك حقائق حقيقة الجنة وحقيقة النار. وسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من النار وسألوه الجنة وهي ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده على لسان رسله. أيضا من خلال توحيدهم لله سبحانه وتعالى واستجابتهم لمراد الله منهم لأنه الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى ووحدوا يعبدوه كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما قال ووجه النداء لكل الناس الذين عرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلقكم وأن كل من دون الله سبحانه وتعالى كما بيّن في المثال الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعوا أن يستردوا شيئا من ذباب. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومتى ما تحقق الإنسان بعبوديته لله على أساس من توحيده الخالص فإنه يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ومن خلال نظرته للكون يبدأ يعرف الله سبحانه وتعالى، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهؤلاء الموحدون الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه كما أمر، تبدأ معرفتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد القرآن يركز على هذه النقطة لهؤلاء الموحدين بقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم يتوجه هذا الخطاب لكل واحد من هؤلاء: ألم تعلم؟ وكأن الله يقول لنا: متى ستعلمون؟ طيب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فإذا هؤلاء الموحدون الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته زادت معرفتهم لله سبحانه وتعالى، وأصبحت معرفتهم لله سبحانه وتعالى في جميع أسمائه، كما سيتبين مثل قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تلاحظ هنا أول سؤال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي؟ بينما الآية الآن هنا قد تبين صفات لله: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني من خلال معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى بهذه المعاني أصبح يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى وخشية لله سبحانه وتعالى، ويعمل حسابه لما بعد الموت. يعمل حسابه لما بعد الموت، لأنه ابناء الواحد مننا لا يعلم متى سيموت. يعني ربما نحن الحاضرين ما فيش واحد ضامن أنه يشرب واحد بيت حقه، ما فيش واحد مننا ضامن أنه سيصبح يوم غد. ولذلك تجد هؤلاء يحاسبون أنفسهم كل ليلة مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى لهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم لاحظوا الآن زيادة المعرفة بالله على ضوء هذه على ضوء هذا التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى والنظر لما بعد الموت: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويكثر ذكر هذا الموحد لله سبحانه وتعالى، ومما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء التي تؤكد حقيقة التوحيد وبقاءنا دوما على هذه الحقيقة، وأننا مفتقرين إلى الله كل الافتقار. مثلا من الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، مثلا دخل المساء تقول: أمسينا وأمس الملك لله. كما أن الخلق لله فالملك لله، وهذه مسألة يقرها كل عاقل. كيف؟ أكبر قرينة للملكية الإحداث، بمعنى إنه واحد أوجد شيء كان مش موجود فأوجده، من الذي سينازعه في ملكيته؟ طيب الله خلق كل شيء، من الذي سينازع الله في ملكه لكل شيء؟ ولذلك ترداد مثل هذا القول صباح ومساء تأكيد لحقيقة التوحيد وملك الله سبحانه وتعالى لكل ما في الكون. ويحمد الله هذا الإنسان أن كل ما يحتاج إليه عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. أمسينا وأمس الملك لله، والحمد لله أنه إيش؟ أن الملك لله، لأنه أبنائي لو الملك بيد غير الله إيش بهدلون إحنا؟ لو الملك بيد غير الله سيبهدل الخلق جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للخلق من قطمير، مش إلا قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فنحن نحمد الله صباح مساء على أن الملك لله سبحانه وتعالى. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه المصير. وفي الصباح نقول وإليه النشور. وللتخويف من الشرك أو للاستعاذة بالله سبحانه وتعالى أن يقع الإنسان في الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الذكر، وهو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. لاحظوا هذا الحديث، كل ما يقوله الإنسان هكذا لازم يطلع عنده سؤال، يعني في شرك ما علمه. لاحظوا لفظ الحديث مرة أخرى، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. قوله كل صباح ومساء وأستغفرك لما لا أعلمه، ومعرفته من إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك بك، يحرص كل الحرص إلى أنه يصل إلى معرفة الشرك الذي لا يعلمه فيتخلص منه، ويتحقق بعد ذلك أنه ما فيش جزئية من الشرك، كما بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام في قوله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لاحظوا إيش قال، ما كان لنا أن نشرك بالله، ما قال شيئا. لاحظوا في الذكر اللي نردده، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا. لكن لاحظوا يوسف الآن كونه وصل إلى تحقيق كمال التوحيد، ما قالش ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يعني كل إنسان يقول صباح ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، أستغفرك لما لا أعلمه، يطلع عنده هذا السؤال، معقول في شرك ما أعلمه؟ وهو يعرف خطورة الشرك وإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، فيسعى دوما للوصول إلى كمال التوحيد، وما يبقاش عنده شرك خالص، كما بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام وهو يقول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. كل إنسان تحرى أن يتخلص من الشرك وأن يتحقق بتوحيد الله سبحانه وتعالى يصل إلى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى فيقول ما قاله يوسف عليه السلام، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ويصبح كذا حياة الإنسان كاملة خالصة لله سبحانه وتعالى بداية ونهاية. كما قال الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. لاحظوا الإنسان مفتقر ابتداء لأن يكون، الواحد كان مش موجود، يعني نحن الحاضرين هنا الآن أكيد، يعني خلونا نقول أنا أكبركم عمرا، قبل 70 سنة ما كانش لنا ذكر جميعا، بما فيهم أنا المتكلم يعني. فالإنسان مفتقر ابتداء لأن يكون. من الذي أوجده؟ إنه الله، الله الذي خلقكم. والإنسان بعد أن خلقه الله مفتقر لمادة الرزق حتى الممات. ثم رزقكم، لاحظوا ما قالش ثم يرزقكم، مع أنه نحن مثلا باقي لنا إيش، يعلم الله كم بقي لنا من الحياة، لكن الله لما قال خلقكم ثم رزقكم أن رزقك مكفول عند الله قبل أن تكون، بل منذ أن خلق السماوات والأرض. لاحظوا في قول الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. لو عملنا خط تحت العبارة هذه، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، بمعنى أنه رزقنا قد مقدر منذ أن خلق الله، من يوم خلق الله السماوات والأرض قبل أن نكون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ثم رزقكم، ما قال ثم يرزقكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يعني لاحظوا هذه الأربع الألفاظ هي كل حاجة الإنسان. هو بحاجة ابتداء لأن يكون خلقكم، ثم بحاجة إلى أن يبقى إلى الممات رزقكم، مادة الرزق. إذن الإيجاد من الله وهو الخلق، والرزق من الله سبحانه وتعالى، ثم هو بحاجة إلى أن يرحل من هذه الحياة، برضو أقول لك الله أنا اللي شميتك، ثم يميتكم، ثم هو بحاجة إلى العودة لحياة أخرى، ثم يميتكم ثم يحييكم. وعلى ضوء هذه الحقائق وأنك لا تحتاج لأحد غير الله، يسأل هؤلاء الذين لم يوحدوا الله هذا السؤال، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لاحظوا هنا تكرار من يعني كأنه يقول كذا، ركزوا كجيبوا أبسط حاجة وقولوا غير الله يعملها. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا طغى الشرك يا أبنائي على الإنسان في هذه الأرض، لا يترتب على الشرك إلا الإفساد في الأرض. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعدها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى حقيقة التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعبوديته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والمستمعين ممن وحدوا الله سبحانه وتعالى حق توحيده، وقدروه حق قدره، وعبدوه حق عبادته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إن إخواننا في غزة خصوصا، وفي فلسطين عموما، عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطان نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة، واللهم اجعل لهم من لدنك رحمة، اللهم آتهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم إنا نعيدهم باسمك السميع العليم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نعيدهم برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نستنصرك لهم باسمك القوي العزيز، ونستنصرك لهم باسمك العزيز الحكيم. اللهم يا قوي يا عزيز، يا عزيز يا حكيم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير، يا من تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولهم الويل مما يصفون. يا من تقذف بالحق على الباطل، يا من تقذف بالحق على الباطل، يا من تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولهم الويل مما يصفون. اللهم إن الصهاينة وحلفاؤهم قد ظنوا أنهم مانعتهم أسلحتهم وحلفاؤهم منك، فأتهم اللهم من حيث لم يحتسبوا واقذف الرعب في قلوبهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ليكونوا عبرة لأولي الأبصار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.